إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زلنا مع سورة النازعات التي شرعنا في قراءة تفسيرها في درس مضى، وتوقفنا عند قول الله عز وجل: هل أتاك حديث موسى، والآيات التي بعدها. نعم، قال الله جل وعلا: هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، اذهب إلى فرعون إنه طغى، فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى، فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى، ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا ولوالديه وللسامعين: يخبر تعالى رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم عن عبده ورسوله موسى عليه السلام أنه ابتعثه إلى فرعون وأيده بالمعجزات، ومع هذا استمر على كفره وطغيانه حتى أخذه الله أخذ عزيز مقتدر، وكذلك عاقبة من خالفك وكذب بما جئت به. ولهذا قال في آخر القصة: إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. نعم، هذه الآيات فيها قصة موسى مع فرعون، هذه القصة التي تكررت كثيرا في كتاب الله سبحانه وتعالى، أحيانا تأتي طويلة كما في القصص والأعراف، أو تأتي كما هنا في النازعات قصة باختصار، يعني ليس كبالتوسع والطول الذي في موضع آخر. وقصص القرآن لا يعد من جملة حوادث التاريخ التي تروى فقط، وإنما قصص القرآن فيه عبرة وعظة، قصص القرآن فيه عبرة وفيه عظة. فإذاك وأنت تقرأ كلام الله عز وجل وما قصه الله جل وعلينا من خبر الأمم السابقين مع أنبيائهم، فإن في ذلك عبرة وعظة. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب كما قال سبحانه وتعالى. ولذلك هذا القصص تجد فيه فوائد كثيرة. من الفوائد أن فيه تهديدا للكافرين المكذبين، فإن الذين كفروا بنبينا صلى الله عليه وسلم يقرؤون ويسمعون ما يتلوهم عليه نبينا صلى الله عليه وسلم من قصص أقوام مع أنبيائهم، وكيف آل أمرهم لما أصروا على تكذيبهم واستكبروا ولم ينقادوا فأهلكهم الله عز وجل. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. الكافرين المخاطبون أصالة في هذه الآية هم كفار قريش، وللكافرين أمثالها أي لهم مثل ما وقع للمكذبين من قبلهم الذين كذبوا الرسل. فأنت تقرأ في سورة النازعات في مطلعها كما مر معنا في الدرس الماضي إخبار عن أولئك الذين كذبوا بالبعث والنشور، وكذبوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمنوا به. ثم تأتي هذه القصة، قصة موسى مع فرعون، وكيف أهلك الله عز وجل فرعون لما لم يستجب لموسى ولم يستجب لأمر الله، بل كذب وعصى، فجاءه العذاب من الله سبحانه وتعالى فأهلكه وجنده المكذبين. ومن ثم هذه عبرة، عبرة وعظة، وفيها تهديد للمكذبين. وكذلك من فوائد القصص بالنسبة لنبينا صلى الله عليه وسلم أن فيها تسلية له عليه الصلاة والسلام، تسلية للنبي عليه الصلاة والسلام، لأنه يجد من قومه المكذبين الإذاية، سواء كانت إذاية قولية أو إذاية فعلية، فتأتي هذه القصص التي فيها ذكر أخبار الأنبياء من قبله مع أقوامهم وكيف أوذوا، فيكون في ذلك تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل هنا له: قال هل أتاك حديث موسى، قال هل أتاك حديث موسى، الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، وجاء بصيغة الاستفهام للتشويق، وهذا فيه تسلية للنبي عليه الصلاة والسلام، فهو كذب وأوذي صلى الله عليه وسلم، الرسل من قبله أيضا كذبوا وأوذوا، فقص الله جل وعلا في كتابه قصصهم، والرسول صلى الله عليه وسلم يوحى إليه بذلك ثم يتلوه عليه الصلاة والسلام، فيكون له في ذلك تسلية صلى الله عليه وسلم، كما قال جل وعلا: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا، وكما قال جل وعلا: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، يعني يقص الله عليه ما يكون له فيه تسلية وتثبيت لفؤاده عليه الصلاة والسلام، فهذه من فوائد القصص. ومن هذه القصة قصة موسى مع فرعون. موسى الذي هو نبي الله ورسول أرسله الله سبحانه وتعالى، وهو من أولي العزم من الرسل، كما ذكرت آنفا حديثه وقصته في كتاب الله عز وجل قد تكررت في مواضع، قلت أحيانا تأتي طويلة كما في القصص وفي الأعراف، وأحيانا تأتي أدنى منها كما هنا في هذا الموضع في النازعات. قصة موسى عليه السلام تكررت كثيرا، فإن قلت لما تكررت؟ تكررت أكثر من غيره، لا في قصص القرآن كله لن تجد قصة نبي تكررت كما تكررت قصة موسى مع فرعون، وذلك لأجل أن موسى عليه السلام هو نبي اليهود، واليهود من جملة من دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام، وهم أهل عناد واستكبار عن الحق، فقص الله جل وعلا على نبينا صلى الله عليه وسلم ما كان بينهم وبين النبي الذي أرسل إليهم الذي هو موسى عليه السلام، ليكون النبي صلى الله عليه وسلم على بصيرة من أمرهم في دعوتهم عليه الصلاة والسلام. فهذه ذكرت من الحكم التي ذكرت في سبب تكرار قصة موسى عليه السلام. ومن ذلك أيضا أن قصة موسى فيها أعظم عبرة لأهل الإيمان، كما أن فيها عبرة عظيمة أيضا لأهل الكفر، وذلك لأجل أن الذي أرسل إليه موسى عليه السلام قد كان في غاية الكفر والطغيان الذي هو فرعون، وموسى عليه السلام في مقابله هو في غاية الإيمان وإصابة الحق، فلذلك قالوا إن هذه القصة فيها عبرة عظيمة، فيها عبرة عظيمة. ونبه الإمام ابن القيم رحمه الله إلى وجه آخر، وهو التشابه الذي بين شريعة نبينا وشريعة موسى وبين كتابيهما، فلأجل ذلك وردت قصة موسى وتكررت كثيرا في كتاب الله عز وجل، لأجل التشابه الذي بين موسى ونبينا عليه، بين شريعة موسى وشريعة نبينا وبين كتابيهما، وهذا لا شك يكون من جهة التسلية لنبينا صلى الله عليه وسلم أبلغ، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أوذي مرة فقال: رحم الله أخي موسى، أوذي بأكثر من هذا فصبر، يعني له خبر عليه الصلاة والسلام مما حصل له، فقال: أوذي بأكثر من هذا فصبر، فله في ذلك تسلية عليه الصلاة والسلام. وهنا في هذه الآيات الله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: هل أتاك حديث موسى، فيذكر له خبر موسى عليه السلام مع فرعون. نعم. قال رحمه الله: فقوله هل أتاك حديث موسى، أي هل سمعت بخبره؟ نعم، هنا جاءت بصيغة الاستفهام، قال هل أتاك حديث موسى بأسلوب الاستفهام، وذلك للتشويق، وذلك التشويق. فقال الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم: هل أتاك حديث موسى؟ يعني هل جاءك، هل بلغك حديث موسى، يعني خبر موسى. يعني ثم بعد ذلك ذكر له حديثه: هل أتاك خبر موسى، هل بلغك خبر موسى، أنا أخبرك عنه. فأخبره الله جل وعلا بخبر موسى مع فرعون. نعم. أي هل سمعت بخبره إذ ناداه ربه، أي كلمه نداء، بالوادي المقدس أي المطهر طوى، وهو اسم الوادي على الصحيح كما تقدم في سورة طه. نعم، قال سبحانه وتعالى: إذ ناداه ربه، هل أتاك حديث موسى؟ ثم قال جل وعلا: إذ ناداه ربه. قال ابن كثير: أي كلمه نداء، يعني نداء سمعه بصوت الله عز وجل. هذا النداء نداء قد سمعه موسى عليه السلام بصوت الله سبحانه وتعالى، ولهذا قال هنا: إذ ناداه ربه، لأن النداء يا إخوة يكون بصوت يسمع. النداء يكون بصوت يسمع، يسمعه من؟ يسمعه المنادى. والذي نادى من؟ الله عز وجل نادى موسى عليه السلام، فسمعه موسى، فسمع هذا النداء بصوت الله سبحانه وتعالى. قال: إذ ناداه ربه، أي كلمه نداء، بالوادي المقدس طوى. بالوادي الذي ومجرى الماء، ويسمى كما قال هنا طوى، لكن قال بالوادي المقدس. قال ابن كثير: المطهر. قال ابن جرير: المطهر المبارك. هذا الواد المطهر المبارك، التقديس هو التطهير، التقديس هو التطهير، فهذا واد مقدس أي مطهر، بل قال ابن جرير كما قلت: مطهر مبارك. وذلك أن هذا الوادي قد أوحى الله عز وجل فيه لنبيه موسى عليه السلام، أوحى الله سبحانه وتعالى فيه، فهذا الوادي الذي يسمى بطوى هو واد مقدس أي مطهر كما قال. قال: وطوى هو اسم الوادي على الصحيح، يعني هذا الذي عليه جماهير أهل العلم وأهل التفسير، أن طوى هنا هو اسم الوادي، وثمة أقوال أخرى لكن فيها ضعف، وهو أشار هنا إلى أنه قد ذكر ذلك في تفسير لسورة طه. الأقوال الأخرى في تفسير طوى بغير الوادي فيها ضعف، وهو رجح هنا قول جماهير أهل العلم، قال: وهو الصحيح أو على الصحيح. نعم. قال رحمه الله: فقال له: اذهب إلى فرعون إنه طغى، أي تجبر وتمرد وعتى. نعم، اذهب إلى فرعون. الله عز وجل يأمر موسى أن يذهب إلى فرعون، يعني أنه أرسله إليه، وهذا يدل على أن موسى رسول من الله سبحانه وتعالى، نبي ورسول، نبي ورسول عليه الصلاة والسلام، فهو أرسل إلى فرعون يدعوه إلى عبادة الله وحده لا شريك له، فهو مخالف وطاغية وكافر، فأرسله الله إليه ليدعوه إلى عبادة الله سبحانه وتعالى. فقال جل وعلا: اذهب إلى فرعون إنه طغى، اذهب إلى فرعون، ثم بين له السبب، بين له السبب لما يذهب إليه، لأن فرعون طغى، لأن فرعون طغى، فأرسل الله إليه رسولا الذي هو موسى عليه السلام، وأمره بالذهاب إليه. وقلت بين له في هذه الآية السبب الذي أمره بالذهاب إليه، السبب أن فرعون قد طغى، طغى كما قال ابن كثير هنا: تجبر وتمرد وعتى. طغى يعني زاد عن حده وتجاوز الحد، هذا هو الطغيان، الطغيان مجاوزة الحد. هذا فرعون هو من بني آدم، وبنو آدم خلقهم الله وأنعم عليهم بنعم كثيرة، وخلقهم جل وعلا لعبادته، خلقهم لعبادته، فمن لم يعبد الله عز وجل قد تجاوز الحد الذي حده الله له، لأن الله جل وعلا أمر خلق الخلق لأجل عبادته: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فمن لم يعبد الله عز وجل فقد تجاوز هذا الحد، ومن ثم يكون طاغيا. ففرعون طغى، تجبر وكما قال ابن كثير وتمرد وعتى، وقد تجاوز الحد وزاد عن الحد. هنا قال: اذهب إلى فرعون إنه طغى. وفي سورة طه قال: اذهبا إلى فرعون إنه طغى. اذهبا الخطاب إلى موسى وهارون، ولا منافة بين الآيتين، هنا الخطاب لموسى اذهب إلى فرعون، وفي سورة طه اذهبا إلى فرعون إنه طغى، الخطاب لموسى ولأخيه هارون، لا منافة بين ذلك. لأجل أن الله جل وعلا أرسل أولا موسى عليه السلام، ثم أرسل أخاه هارون يشد به أزره، كما قال اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. فبعد ذلك لما شد به أزره أرسله الله جل وعلا أيضا إلى فرعون، فأرسل موسى وهارون كلاهما أرسل إلى فرعون، لكن في الأول أرسل موسى ثم بعد ذلك أرسل معه هارون جميعا إلى فرعون. لذلك لا منافة بين الآيتين، قوله اذهب إلى فرعون إنه طغى، لأن الله جل وعلا أرسل أولا موسى وحده ثم شد أزره بأخيه هارون، وهارون قد أرسله الله أيضا إلى فرعون، فقال في الآية الأخرى اذهبا إلى فرعون إنه طغى. نعم. فقل هل لك إلى أن تزكى، أي قل له هل لك أن تجيب إلى طريقة ومسلك تزكى به، أي تسلم وتطيع، وأهديك إلى ربك، أي أدلك إلى عبادة ربك، فتخشى أي فيصير قلبك خاضعا له مطيعا خاشيا بعدما كان قاسيا خبيثا بعيدا من الخير. نعم. قال فقل هل لك إلى أن تزكى، اذهب إلى فرعون ليقول له هذا القول، ودعوة إلى عبادة الله عز وجل وترك الشرك والكفر والضلال الذي كان عليه. فقال له سبحانه وتعالى فقل هل لك إلى أن تزكى، قال ابن كثير قل له هل لك أن تجيب إلى طريقة ومسلك تزكى به، وهذا جاء أيضا بصيغة الاستفهام، هل لك إلى أن تزكى، وهذا أيضا للتشويق، تشويق فرعون للإسلام والإيمان وترك ما كان عليه من الكفر والطغيان والشر والفساد. قال وأهدي، والتزكية هذه التزكية تشمل أمرين، تشمل تخلية وتحلية، التخلية من الكفر والشرك والضلال، والتحلية بالإيمان والعمل الصالح، هذه التزكية. فقل له هل لك إلى أن تزكى، هذه التزكية بأن تترك ما أنت عليه من الكفر والشرك والفساد والشر، وهذه تخلية، وتأتي بعد ذلك التحلية بالإيمان بما جاء به هذا الرسول الذي أرسله الله جل وعلا إليه، وبالأعمال الصالحة التي يبينها. قال وأهديك إلى ربك فتخشى، أهديك إلى ربك يعني أدلك إلى عبادة الله، كما قال ابن كثير رحمه الله، قال فتخشى أي فيصير قلبك خاضعا له مطيعا خاشيا بعدما كان قاسيا خبيثا بعيدا عن الخير. قال وأهديك إلى ربك فتخشى، يعني تخشى عقابه، تخشى عقابه، ويدل على الله عز وجل ويخشى، فيخشى عقاب الله سبحانه وتعالى. وتأمل هنا لما قال وأهديك إلى ربك قال فتخشى، الفاء هنا للترتيب، ترتيب الخشية على الهداية، ترتيب الخشية على الهداية، قال أهديك هذه الهداية إلى ربك، قال فتخشى، قال فيصير قلبك خاضعا له مطيعا خاشيا بعدما كان قاسيا خبيثا بعيدا عن الخير. لأن الخشية هذه لا تكون إلا ممن اهتدى، فلذلك رتبت على الهداية عليها، ترتيب الخشية على الهداية، أهديك يا ربك فتخشى، وهذه الخشية لا تأتي إلا بعد الاهتداء، إلا بعد الاهتداء. لهذا قال وأهديك إلى ربك فتخشى، فلا تكون هذه الخشية لا تكون إلا من مهتد، لا تكون إلا من راشد. ومن ثم فإنه يخشى الله عز وجل، يخافه، وهو خوف عن علم، خوف عن علم، الخشية هي خوف لكنها خاصة، خوف مع علم. فلذلك قال الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء الذين أعلم الناس بالله جل وعلا، فهم تعرفوا على ربهم بصفاته وأسمائه سبحانه وتعالى، وتدبروا كتاب الله جل وعلا، وعلموا ما فيه من الوعد وكذلك من الوعيد الذي توعد الله جل وعلا به المكذبين، فهم يخافون الله عز وجل. ولكن هذا الخوف نوع خاص، هو خشية لأنها خوف مقترن بعلم، فلذلك أخشى الناس الله عز وجل هم العلماء، كما دلت هذه الآية إنما يخشى الله من عباده العلماء. فإذا قوله سبحانه وتعالى فيما أمر الله جل وعلا به موسى أن يقوله لفرعون: وأهديك إلى ربك فتخشى. فترتيب هذه الفالية الترتيب ترتيب الخشية على الهداية للدلالة على أن هذه الخشية إنما تكون من مهتد، إنما تكون من مهتد. نعم. قال: فأراه الآية الكبرى، يعني فأظهر له موسى مع هذه الدعوة الحق حجة قوية ودليلا واضحا على صدق ما جاءه به من عند الله. قال: فأراه الآية الكبرى. فأراه، وهذه الفاء يقول عنها العلماء هي فاء الفصيح، يعني بمعنى أنه ذهب إليه. الله عز وجل أمره أن يذهب إلى اذهب إلى فرعون إنه طغى، ثم أمره أن يقول له: هل لك إلى أن تزكى وهديك إلى ربك فتخشى؟ فذهب موسى إلى فرعون وقاله: هل لك إلى أن تزكى وهديك إلى ربك فتخشى؟ ثم ما الذي حصل؟ الذي حصل التكذيب ابتداء، وهذه تقع من البشر أنهم لا يؤمنون ولا يقبلون دعوة أحد أنه رسول، يأتي فيقول بأنه رسول لا يقبلون منه هذا، لا يقبل منه أنه رسول إلا بآية، إلا بآية. طيب أنت تقول أنك مرسل من الله عز وجل، ما آيتك؟ هذه حال البشر، يأتيهم من يدعي أنه رسول، أي دعوة شخص بأنه رسول فيطالبونه بالآية، لأن موسى يذهب إلى فرعون ويخبره بأنه رسول من الله سبحانه وتعالى، ثم أمره بما أمره الله عز وجل به: هل لك إلى أن تزكى وأهديك لربك فتخشى. ثم قال: فأراه الآية الكبرى، هذا بعد أن بلغه وأمره، أراه الآية الكبرى ليدل على صدق أنه مرسل من الله عز وجل، وأن الله جل وعلا قد أرسله إليه، فجاءه بالآية الكبرى. هذه الآية الكبرى في هنا اختلف العلماء رحمه الله فيها أي الآيات، لأن موسى عليه السلام جاء بآيات كثيرة، منها 9 آيات جاء بآيات كثيرة، وأظهر قول أهل العلم أن المراد بالآيات الكبرى هي العصا واليد. العصا واليد لما؟ لأن موسى عليه السلام في أول ما أوحي إليه الله عز وجل أمره، قال: وأن ألقي عصاك، وأمره أن يدخل يده في يده، أن يدخل يده في جيبه، وما تلك بيمينك يا موسى، قال: هي عصاي أتوكأ عليها وهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى، قال: ألقها يا موسى، ألقاها فإذا هي حية تسعى، قال: خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى، واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى، لنريك من آياتنا الكبرى. هذا في أول ما أوحي إليه، وجاءت هاتان الآيتان، والله جل وعلا ذكر بأنهما من الآيات الكبرى، ولهذا قالوا إن الآيات الكبرى التي جاء بها هنا فأراه الآية الكبرى هي العصا واليد. أما العصا التي ألقاها موسى هي خشب من شجر يلقيها موسى فإذا هي حية تسعى، يحملها ترجع عصا مرة أخرى يلقيها فإذا هي حية. ثم الآية الثانية اليد يدخلها في جيبه فإذا بها تخرج بيضاء، ليس بياض برص، وإنما هذا البياض ليس بياض برص، وهو آية من آية الله عز وجل، يدخل يده فيخرجها فإذا هي بيضاء. وهاتان آيتان عظيمتان، فأراه الآية الكبرى. وبالنسبة للعصا حين يلقيها ترجع حية، العلماء رحمهم الله يقولون إن موسى قد جاءهم بآية هي من جنس ما كان مشتهرا عندهم وهو السحر، لكن الذي جاء به موسى حقيقة، الذي جاء به موسى هو حقيقة، ولهذا أول ما ألقى موسى العصا فصارت حية، ما الذي تبادر إليهم؟ أن هذا سحر. فماذا طلب فرعون؟ وماذا طلب الملأ من فرعون؟ أن يجمع السحرة، كأنهم يناظر موسى على فعله، قالوا: هذا سحر نقابله بسحر، سحر نقابله بسحر. لكن لما جاء السحرة ورأوا الحقيقة الأمر، هم أعلم الناس بالسحر، يلقي موسى العصا فإذا هي حية تسعى، أيقنوا بأنها آية من الله عز وجل، وأن ما جاء به موسى هو الحق، لأنهم أعلم الناس بالسحر، وهذا ليس سحرا، تيقنوا بأنه ليس سحرا، ولذلك آمنوا وقالوا: لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض. فاستجابوا لموسى عليه السلام وعلموا بأن هذه آية عظيمة، فهو جاءهم من جنس ما كان مشتهرا كما قال العلماء، ومثله أيضا عيسى عليه السلام جاء بآيات من جنس ما هو مشتهر في زمانهم، في زمانه، الزمن الذي بعث فيه اشتهر الناس بالطب، فجاءهم بآيات بما يعجزهم به في هذا الباب ما يتعلق بالطب، يبرئ الأكمة، يبرئ الأبرص، بل يحيي الموتى، وهذا لا شك أنه عظيم في مقابل ما كان مشتهر عندهم من الطب. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا جاء بآية عظيمة هي في مقابل ما كان مشتهرا في, في, في, في قومه، كانوا قد عرفوا بماذا؟ بالفصاحة والبلاغة، فجاءهم بهذا القرآن الذي أعجزهم، ويطلب منهم أن يأتوا بمثله بعشر آيات بسورة ما يستطيعون فأعجزهم. فالشاهد أن موسى عليه السلام أرسله الله جل وعلا إلى فرعون، وفرعون يكذب بأنه رسول، كذب بأنه رسول، لم يجب بأنه رسول، بل قال إن رسولكم لذو الأرسل إليكم لمجنون، وجاء بالآيات، لأن طبيعة البشر أن شخص يدعي النبوة يطالبونه بالآية، فجاءهم بالآية فأراه الآية الكبرى. قلت الصحيح أن المراد بالآيات الكبرى هنا من جملة ما قيل أنها اليد والعصا، قال فأراه الآية الكبرى، يعني فأظهر له موسى مع هذه الدعوة الحق حجة قوية ودليلا واضحا على صدق ما جاء به من عند الله. وهل انتفع فرعون بذلك؟ الآن السحر انتفعوا، السحر آمنوا، قالوا آمنا برب هارون وموسى، آمنوا لأنهم علموا بأن الذي جاء به ليس سحرا، بل هو آية عظيمة باهرة من الله سبحانه وتعالى، فآمنوا بأنه مرسل من الله عز وجل، وثبتوا على ذلك، ثبتوا على إيمانهم حتى بعد تخويف فرعون لهم وأنه يقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، فإنهم صبروا على ذلك كما قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات، فصبروا على ذلك. أما فرعون الآن جاءته آية، آية عظيمة باهرة، وجاء بالسحرة لأجل مناظرة موسى على أن الذي جاء به سحر، فيرى الذين جاء بهم وجمع الناس لرؤيتهم في تلك المناظرة أنهم قد آمنوا، ولكنه استكبر ولم يؤمن بالله سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، ولو جئته بالآيات العظيمة الباهرة الكثيرة المتنوعة ما تغني تلك الآيات عن هؤلاء القوم الذين لا يؤمنون. نعم. قال تعالى فكذب وعصى، أي فكذب بالحق وخالف ما أمره به من الطاعة، وحاصله أنه كفر قلبه، فلم ينفع لموسى بباطنه ولا بظاهره، وعلمه بأن ما جاء به حق لا يلزم منه أنه مؤمن به، لأن المعرفة علم القلب والإيمان عمله، وهو الانقياد للحق والخضوع له. نعم، هذا في بيان هل آمن، هل انتفع بالآيات. قال سبحانه وتعالى فكذب وعصى، كذب الخبر وعصى الأمر، أمر الله جل وعلا، لأن ما أمره به موسى هو أمر الله سبحانه وتعالى، فقال جل وعلا فكذب وعصى، لم يمتثل أمر الله جل وعلا ولم ينقد لشرعه، بل صار يتكلم في من؟ في موسى عليه السلام، ويقول بأنه ليس رسول. انظر إلى الاستكبار، الآية العظيمة، آيات عظيمات جاءه بها موسى ومع ذلك استكبر ولم يؤمن، يرى أقواما كانوا في صفه يؤمنون بعد ذلك، بل جاء بهم لأجل أن يجتمعوا مع موسى في مناظرته في باب السحر، لأنهم حسبوا أن تلك العصا التي يلقيها موسى قد سحر بها أعين الناس، يراهم قد آمنوا ومع ذلك يصر ويستكبر، ويزيد على ذلك كما ذكرت أنه ينفي أن موسى مرسل من الله جل وعلا، بل يدعي بأنه مجنون كما قال جل وعلا عنه إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، يعني هذا قال عن موسى عليه السلام. وقوله هنا قول ابن كثير في معنى فكذب وعصى، فكذب بالحق وخالف ما أمره به من الطاعة، وحاصله أنه كفر قلبه، فلم ينفع لموسى بباطنه ولا بظاهره، ثم قال وعلمه بأن ما جاء به حق لا يلزم منه أنه مؤمن به، حتى ولو جحد، لكن واستيقن بأن موسى مرسل من الله جل وعلا، لكنه جحد، لأن معرفته بأن موسى مرسل من الله هذا ما ينفعه شيئا إذا لم يكن ثمة خضوع وانقياد واستسلام لما جاء به، فلا ينفعه شيء. اليهود يعلمون بأن محمدا صلى الله عليه وسلم مرسل من الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك لا ينفعهم تنفعهم هذه المعرفة، لأنهم لم ينقادوا ولم يستسلموا لأمره وشريعته ولم يخضعوا له، ومن ثم فإن هذا لا، هذه المعرفة لا تنفعهم، بل هم لم يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم حسدا من عند أنفسهم. وفرعون هنا استكبارا، بل قال الكلمة العظيمة، قال أنا ربكم الأعلى، كما هنا في هذه السورة. نعم. قال رحمه الله: وقوله ثم أدبر يسعى، أي في مقابلة الحق بالباطل، وهو جمعه السحرة ليقابلوا ما جاء به موسى عليه السلام من المعجزة الباهرة. فحشر فنادى، أي في قومه، فقال أنا ربكم الأعلى. قال ثم أدبر يسعى، يعني أدبر وتولى وأعرض عن الإيمان، لم يؤمن بما جاء به موسى بعد أن جاءه أخبره بأنه مرسل من الله، وزاد على ذلك أنه جاءه بالآية الكبرى فلم يؤمن. قال سبحانه وتعالى ثم أدبر، أدبر وتولى وأعرض عن الإيمان بما جاء به موسى، وزاد على ذلك قال أدبر يسعى. هنا فسر ابن كثير رحمه الله قال يسعى، أي في مقابلة الحق بالباطل، وهو جمعه السحرة ليقابل ما جاء به موسى عليه السلام من المعجزة الباهرة. ابن جرير الطبري رحمه الله فسرها بما هو أعم، قال يسعى، يسعى في معصية الله عز وجل، أدبر فأعرض ولم يؤمن، وهو يسعى كما قال أدبر يسعى، أي يسعى، قال ابن جرير رحمه الله يسعى في معصية الله جل وعلا وفيما يسخطه، وهذه أعم مما ذكر ابن كثير. ابن كثير كأنه ذكر أمرا خاصا، يسعى في مقابلة الحق بالباطل، ثم ذكر ذلك في جمعه للسحرة في مقابلة موسى عليه السلام وما جاء به من الآية الباهرة، وهي داخلة في كلام ابن جرير رحمه الله، أن قوله يسعى يسعى في معصية الله وفيما يسخطه سبحانه وتعالى، ومن ذلك أنه قابل الحق بالباطل وصار يجمع السحرة ويحشر السحرة لمقابلة موسى عليه السلام والآية الباهرة التي جاء بها. وغرضه من ذلك ماذا؟ غرضه إبطال ما جاء به موسى، غرضه في جمعه للسحرة إبطال ما جاء به موسى عليه السلام. قال ثم أدبر يسعى فحشر فنادى، أي في قومه، حشر فنادى، نادى بأعلى صوته، وهذا في قومه لأنه حشرهم. وبعض العلم يقول في قوله جل وعلا فحشر فنادى أنه حشر السحرة للمعارضة، حشر السحرة المعارضة، ومنهم من قال حشر الجنود، حشر جنوده للمحاربة، ومنهم من قال حشر الناس، حشر الناس فنادى فيهم لأجل أن يعرضوا عما جاء به موسى عليه السلام. فقال فحشر فنادى، أي نادى، قال هنا ابن كثير في قومه، بما أنه يرى أنه حشر الناس وجمع الناس فنادى فيهم. وقلت نادى فيهم كما قال العلماء بصوت مرتفع، أرفع صوته بهذا النداء ليكون ذلك أبلغ في نهيهم عن اتباع موسى عليه السلام وما جاء به، فلذلك قالوا نادى، يعني رفع صوته حين حشر الناس. قال فحشر فنادى، أي في قومه، فقال أنا ربكم الأعلى، أنا ربكم الأعلى، يدعي الربوبية، وهذا ظاهر خلاف تأويل غيره، وإنما الظاهر أنه ادعى الربوبية، وليس المراد أنه يخبر بأنه الملك، بل المراد أنه يدعي هنا الربوبية، فقال أنا ربكم الأعلى. وثمة كلمة أخرى يدعي فيها الألوهية، قال ما علمت لكم من إله غيري، ما علمت لكم من إله غيري، أنا ربكم الأعلى يدعي فيها الربوبية، وما علمت لكم من إله غيري يدعي فيها الألوهية، يدعي فيها الألوهية. واستخف قومه فأطاعوه، وكان يقول ما ليس هاتي الأنهار تجري من تحتي، لما أخبرهم موسى عن جنات فيها أنهار تجري من تحتي الأنهار، أليس هذه النهار تجري من تحتي؟ وطبعا تأتي إلى أقوام حين تذهب عقولهم يمكن أن يستخفهم مثل هذا الخطاب، ولذلك فرعون استخف قومه فأطاعوه كما قال سبحانه وتعالى، وهو يدعي الربوبية ويدعي الألوهية، لأن ما قلت لا عقول لهم، لو كانت لهم العقول وفكروا هذا الذي يقول أنا ربكم الأعلى، من هم أكبر من فرعون يعلم بأنه ولد في اليوم الفلاني، فمن كان قبله ربا إذا هو يقول أنا ربكم الأعلى. وذاك أحيانا تأتي بعض الآيات يختمها الله عز وجل أفلا تعقلون، لو كان فكر الإنسان وكان له عقل يدرك مسألة التي ذكرت في أول السورة، سورة النازعات، وستأتي ذكرها الآن أيضا قريبا، أنتم أشد خلقا من السماء، فيما يتعلق بالبعث بعد النشور. لو كانت لها المنكرون للبعث لو كانت لهم عقول وفكروا، لأنهم ينكرون إعادة البعث. إيجاد الشيء أول مرة هذا أعظم ولا إعادة أعظم؟ أنتم أوجدكم الله من عدم، إعادتكم تعجزه سبحانه وتعالى، وغير ذلك من الآيات الدالة العقلية الدالة على ذلك جزما. لكن أحيانا حين تذهب العقول ولا يفكر الإنسان وتأتي الشبه ولا بعض الموانع، موانع استجابة الحق كالاستكبار وغيرها تحجب هذه الرؤية، فكأنه لا يفكر وكأنه لا يعقل، والله المستعان. فقال فرعون، فقال الله جل وعلا، فقال أنا ربكم الأعلى، فقلت هنا ادعى الربوبية، وفي الآية الأخرى ادعى الألوهية في قوله ما علمت لكم من إله غيري. نعم. قال الله تعالى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، أي انتقم الله منه انتقاما جعله به عبرة ونكالا لأمثاله من المتمردين في الدنيا، ويوم القيامة بئس الرفد المرفود، كما قال تعالى وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. هذا هو الصحيح في معنى الآية، أن المراد بقوله نكال الآخرة والأولى أي الدنيا والآخرة، وقيل المراد بذلك كلمتاه الأولى والثانية، وقيل كفره وعصيانه، والصحيح الذي لا شك فيه الأول. وقوله إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أي لمن يتعظ وينزجر. قال سبحانه وتعالى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، قال ابن كثير أي انتقم الله منه انتقاما جعله به عبرة ونكالا لأمثاله من المتمردين في الدنيا. يعني انظر هذه القصة مع قصرها، آيات يسيرات لكن فيها عبرة وفيها عظة، خاصة بالنسبة للمكذبين. فالتهديد واضح بين، فرعون كان طاغية كافرا بالله العظيم، أرسل الله جل وعلا إليه رسولا ليدله على الخير ويهديه إلى الصراط المستقيم. وطبيعة البشر كما قلت أن من ادعى أنه رسول يطالبونه بآية، جاءه بالآيات، أي آيات؟ الآية الكبرى التي سعى هو إلى إبطالها ولكن لم يستطع إبطالها، حين جمع السحرة لإبطال الآيات التي جاء بهم موسى ما يتعلق بإلقائه للعصا فإذا هي حية تسعى، فلم يجد سبيلا إلى إبطالها. بماذا قابل ذلك كله؟ الأمر وصدق ما جاء به موسى وأنه مرسل، والدلائل والحجة القوية، الآيات الكبرى التي جاء بها موسى عليه السلام، قابلها بالتكذيب والعصيان فكذب وعصى وقال أنا ربكم الأعلى. ثم بعد ذلك ماذا كان مآله؟ قال سبحانه وتعالى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. ولهذا الله عز وجل بعدها ماذا قال؟ إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، قال ابن كثير لمن يتعظ وينزجر، لمن يخشى الله ويتقيه، هذا الذي له عبرة. وقوله إن في ذلك يعني في إرسال موسى إلى فرعون، في هذه الواقعة التي سمعتموها، في إرسال موسى إلى فرعون وما جاءه به من الآيات وتكذيب فرعون، إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، يعني العبرة لمن تكون؟ لمن يخشى الله عز وجل ويتقيه ويخاف عقوبته ويخاف غضبه وسخطه سبحانه وتعالى. فنعم هذا يتعظ بهذه الذكرى ويتعظ بما في هذه القصة من العبرة، فيجد فيها موعظة عظيمة. هنا قال ابن كثير بالنسبة لقوله جل وعلا فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، في تفسير الآخرة والأولى قال رحمه الله، قال هذا هو الصحيح في معنى الآية، أن المراد بقوله نكال الآخرة والأولى أي الدنيا والآخرة، فأخذه الله نكال الآخرة، هذا الانتقام منه والعذاب الذي يعذبه كان في الدنيا وفي الآخرة، هذا معنى قوله هنا على التفسير. ويقول هو الصحيح بمعنى أن فيه أقوال أخرى، وقد ذكر قولين، أن في تفسير قوله جل وعلا فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، في معنى الآخرة والأولى. فهنا ابن كثير يقول الآخرة والأولى هي الآخرة والدنيا، فعذب فيهما، أما في الدنيا فقد أغرقه الله عز وجل وجنده، وأما في الآخرة النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فهذا النكال في الدنيا في الآخرة والأولى، في الدنيا وفي الآخرة، وقال هذا والصحيح. ثم ذكر أقوالا أخرى، قال رحمه الله: وقيل المراد بذلك كلمتاه الأولى والثانية. كلمتاه الأولى والثانية، كلمته الأولى قال أنا ربكم الأعلى، وكلمته الثانية ما علمت لكم من إله غيري. فبعض أهل العلم يقول إن قوله جل وعلا فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، الآخرة قالوا كلمة الأولى لما قال أنا ربكم الأعلى، والثانية لما قال ما علمت لكم من إله غيري. قال الأولى هي قال أنا ربكم الأعلى، والثانية الآخرة هي قوله ما علمت لكم من إله غيري. وبعض أهل العلم، وهذا قاله قتادة رحمه الله، هذا قول آخر أيضا في معنى الآخرة والأولى وقريب من هذا، قال الأولى قوله أنا ربكم الأعلى، والآخرة تكذيبه لموسى، والآخرة تكذيبه لموسى. ثم قال قول آخر، قال وقيل كفره وعصيانه، كفره وعصيانه. وقيل أيضا أخذه الله نكال الآخرة والأولى، قالوا أول عمره وآخره، أول عمره وآخره، فقالوا هذا معنى الآخرة والأولى. لكن ابن كثير أعاد فقال والصحيح الذي لا شك فيه الأول، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، يعني في الآخرة وفي الدنيا وفي الآخرة. قلت في الدنيا حل عليه عذاب الله عز وجل بسبب كذبه، بسبب تكذيبه وعدم استجابته وطغيانه، فأغرقه الله جل وعلا ومن كان معه من جنده، هذا في الدنيا. ثم في البرزخ يعذبون في النار، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا قبل أن تقوم الساعة، هذا بعد الغرق وقبل أن تقوم الساعة، بعد أن أماتهم الله بالغرق وأهلكهم، وقبل أن تقوم الساعة النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. ويوم تقوم الساعة، هذا العذاب الذي في الآخرة، أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. نعم. قال الله جل وعلا: أأنتم أشد خلقا أم السماء، بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. قال المصنف رحمه الله: يقول تعالى محتجا على منكر البعث في إعادة الخلق بعد بدئه: أأنتم أيها الناس أشد خلقا أم السماء، يعني بل السماء أشد خلقا منكم، كما قال تعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، وقال: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. قال في قوله جل وعلا: أأنتم أشد خلقا أم السماء، قال يقول تعالى محتجا على منكر البعث في إعادة الخلق بعد بدئه، الذين قالوا من يحيي العظام وهي رميم، واستبعدوا إعادة إحياء الموتى بعد موتهم، الذين ينكرون البعث والنشور. فقال جل وعلا: أأنتم أيها الناس أشد خلقا أم السماء، أراد بهذا الاستفهام تقرير إمكان البعث، أراد بهذا الاستفهام تقرير إمكان البعث وأنه ممكن. ولهذا قال لهم: أأنتم أيها الناس، وخاصة الذين كذبوا، أشد خلقا، لأنكم خلقكم الله وأوجد خلقكم أول مرة ثم يعيدكم، يخبركم الرسول بأن الله سيعيدكم مرة أخرى، وهم كذبوا هذه الإعادة. فقال الله جل وعلا: أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ ما الجواب؟ الجواب معلوم، الجواب معلوم بأن خلق السماء أعظم، وهم يرون هذه السماء التي رفعها الله عز وجل بغير عمد وجعلها سقفا محفوظا، فهي آية عظيمة من آيات الله سبحانه وتعالى. فالجواب هنا: أنتم أشد خلقا أم السماء؟ السماء أعظم خلقا، ولهذا أورد قوله جل وعلا في سورة غافر: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، لكن أكثر الناس لا يعلمون، في سورة ياسين قوله جل وعلا: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى وهو الخلاق العليم، يعني الذي خلق السماوات والأرض. أيعجز عن إعادتكم مرة أخرى بعد أن خلقكم أول مرة؟ أوجد من العدم، هذه تقبلها عقولكم، وكونه هو الذي خلق السماوات وأنتم تقرون بهذا. نعم تفضل. وأنتم تقرون بأنه الذي خلق السماوات وخلق الأرض، ثم بعد ذلك لما تأتي إلى إعادتكم بعد البعث تحسبون هذا أمرا بعيدا؟ الله جل الذي خلق السماوات والتي تقرون بأن خلقها عظيم لا يعجزه أن يعيد الخلق مرة أخرى. فهذه الآية كما ذكرت جاءت بهذا الاستفهام بتقرير إمكان البعث في الرد على أولئك المكذبين الذين كذبوا بالبعث والنشور. فقال جل وعلا: أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ ثم بين سبحانه وتعالى كيفية خلق السماء فقال: نعم. فقوله بناها فسره بقوله رفع سمكها فسواها، أي جعلها عالية البناء بعيدة الفناء مستوية الأرجاء مكللة بالكواكب في الليلة الظلماء. نعم، في قوله هنا أأنتم أشد خلقا أم السماء، يحسن الوقوف هنا عند التلاوة، لا تقول أنتم أشد خلقا أم السماء بناها، لأن قوله سبحانه وتعالى بناها لا تعلق لها بذلك الاستفهام الذي ورد أولا أأنتم أشد خلقا أم السماء، ثم قال بناها وفسرها سبحانه وتعالى بقوله رفع سمكها فسواها. وهذا الأحسن، هذا الأحسن، لأن هذا الأحسن من جهة عدم التقدير، وإلا فقد يقول بعض أهل العلم يحسن لا بأس أن تقف عند قوله بناها عند أصل الآية أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها، قال لكن هذا يكون بتقدير ماذا؟ أأنتم أشد خلقا أم السماء التي بناها، أم السماء التي بناها. إذا كان بهذا التقدير لا بأس بالوقف هنا أنتم أشد خلقا أم السماء بناها، لكن بغير تقدير وهو الأولى، وهذا كان يرجح الشيخ العثيمين رحمه الله أن الوقف يحسن عند قوله أأنتم أشد خلقا أم السماء، ثم يستأنف القارئ بناها رفع سمكها فسواها. وقلت هذا في بيان كيفية خلق الله السماء، فقال سبحانه وتعالى بناها، السماء بناها الله عز وجل، وبناها جل وعلا بقوة، بناها سبحانه وتعالى بقوة. قال رحمه الله فسره بقوله بناها بقوة كما جاء في سورة الذاريات: والسماء بنيناها بأيد، بأيد يعني بقوة، ففيه دليل على أن السماء قد بناها الله عز وجل كما في هذه الآية، لكن قال بأيد يعني بقوة، بناها بقوة سبحانه وتعالى. قال فسره بقوله، يعني قوله بناها بقوله رفع سمكها فسواها، أي جعلها عالية البناء بعيدة الفناء. جعل هذه السماء بقوله في الكلمة الأولى رفع سمكها، وبعض العلماء كالبغوي رحمه الله قالوا رفع سمكها يعني سقفها، والسماء قد جعلها الله عز وجل سقفا محفوظا سبحانه وتعالى. وفي قوله فسواها قال مستوية الأرجاء مكللة بالكواكب في الليلة الظلماء، يعني جعلها سبحانه وتعالى من السماء خلقها جعلها مستوية الخلق معتدلة، كما قال هنا مستوية الأرجاء، فتجدها معتدلة الشكل، ليس فيها تفاوت، ليس فيها فطور، ليس فيها انشقاق، وهذا يدل على عظمة هذه السماء التي خلقها الله عز وجل، والتي تدل على عظمة الخالق سبحانه وتعالى، يخلق هذه السماء بغير عمد ويجعلها مستوية، مستوية الخلق معتدلة في شكلها، ليس فيها تفاوت، ليس فيها فطور، ليس فيها انشقاق، ليس فيها منعرجات كالأرض، الأرض تجد فيها منعرجات، سهوب، أودية وجبال، والسماء ليس فيها كذلك، فجعلها سبحانه وتعالى مستوية. فلهذا قال جل وعلا بناها خلق رفع سمكها فسواها. نعم. قال رحمه الله وقوله وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، أي جعل ليلها مظلما أسود حالكا، ونهارها مضيئا مشرقا نيرا واضحا. قال ابن عباس أغطش ليلها أظلمه، وكذا قال مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وجماعة كثيرون. وأخرج ضحاها أي أنار نهارها. نعم، قال وأغطش ليلها، ما زال الكلام عن السماء، هذا في تفسير قوله بناها، فسره بقوله رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. وقوله وأغطش ليلها، قال جعل ليلها مظلما أسود حالكا ونهارها مضيئا مشرقا نيرا واضحا. وورد قول ابن عباس أغطش ليلها يعني أظلمه، فالليل مظلم، فالليل مظلم أغطش ليلها أي أن الليل مظلم. وكذا قال مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وجماعة كثير. قال وأخرج ضحاها أي أنار نهارها. أنار نهارها بماذا؟ بالشمس التي تطلع من حيث يأذن الله عز وجل لها أن تشرق، ولها أيضا جهة تغرب فيها في جهة المغرب، فإذا طلعت هذه الشمس فإنها تنير النهار، فقال سبحانه وتعالى، فقال ابن كثير رحمه الله في قوله وأخرج ضحاها أنار نهارها، يعني ضحاها المراد بها النهار كله، لكن معلوم أن الضحى هو وقت من النهار، وعبر بالضحى عن النهار ويريد النهار كله، لأن الضحى هو أشرف أوقات النهار، الضحى هو أشرف أوقات النهار وأطيبها، ولهذا قال أخرج ضحاها والمراد النهار، ولهذا قال في التفسير أنار نهارها، أنار نهارها حين تطلع الشمس، لكن عبر بالضحى كما قلت عن النهار لأجل أن الضحى هو أشرف أوقات النهار وأطيب أوقات النهار. وذكره هنا قوله أغطش ليلها وأخرج ضحاها هذا في الليل والنهار، وهما نفسهما آيتان عظيمتان، آيتان عظيمتان، الليل والنهار كلاهما آية من الآيات العظيمة في التعاقب بينهما، خاصة في التعاقب بينهما. نعم. قال رحمه الله وقوله والأرض بعد ذلك دحاها، فسره بقوله أخرج منها ماءها ومرعاها. وقد تقدم في سورة حاميم السجدة أن الأرض خلقت قبل السماء، ولكن إنما دحيت بعد خلق السماء، بمعنى أنه أخرج ما كان فيها بالقوة إلى الفعل. وهذا معنى قول ابن عباس وغير واحد، واختاره ابن جرير. وقوله والجبال أرساها أي قررها وأثبتها وأكدها في أماكنها، وهو الحكيم العليم الرؤوف بخلقه الرحيم. قال والأرض بعد ذلك دحاها، قال والأرض بعد ذلك دحاها، ثم فسر بعد ذلك هذا الدحو، فسر هذا الدحو بقوله أخرج منها ماءها ومرعاها. قال أن الأرض، قال رحمه الله ولكن إن، قال وقد تقدم في سورة حميم أن الأرض خلقت قبل السماء، ولكنما دحيت بعد خلق السماء. دحوها هو الذي ذكره هنا، قال أخرج منها ماءها ومرعاها، فإخراج الماء منها والمرعى الذي هو متاع للناس لبني آدم والمتاع للأنعام، هذا هو دحو الأرض. لكن قد يفهم من سياق الآية في قوله سبحانه وتعالى هنا والأرض بعد ذلك دحاها، قد يفهم على حسب السياق أحد أن الأرض إنما خلقت بعد السماء، أنتم أشد خلقنا من السماء بناها، ثم فسر كيف بناها سبحانه وتعالى، وبعد ذلك يقول والأرض بعد ذلك دحاها، تفهم من كلمة بعد أن الأرض إنما خلقت بعد السماء، والأمر ليس كذلك، الأرض خلقت أولا ثم خلقت السماء، ثم بعد ذلك جاء دحو الأرض، لأن الذي قاله هنا والأرض بعد ذلك دحاها، وهذا أحسن ما قيل في تفسيرها، بخلاف من ذهب يقول إن بعد هنا تأتي بمعنى مع، أو تأتي بمعنى قبل، تأتي بمعنى قبل وتأتي بمعنى مع، فاحتاج إلى هذا التأويل ليدل على أن الأرض إنما خلقت قبل السماء. ولكن إن فهمت بأن دحو الأرض على ظاهر هذه الآية في سياقها هنا إنما كان بعد خلق السماء، لا يعني أن الأرض خلقت بعد السماء، لأن الأرض خلقت قبل السماء، كما قال جل وعلا قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين، ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، فقضاهن سبع سماوات في يومين. متى قضاهن سبع سماوات في يومين؟ بعد خلق الأرض، فخلق الله جل وعلا الأرض ثم خلق السماء. ما الذي كان بعد خلق السماء؟ هنا ما قال جل وعلا والأرض بعد ذلك دحاها، أي أن دحو الأرض إنما كان بعد بعد خلق السماء، لا أن خلق الأرض كان بعد خلق السماء، لأن خلق الأرض متقدم على خلق السماء. نعم. قال رحمه الله: وقوله متاعا لكم ولأنعامكم. قوله قال وقوله والجبال أرساها، قال إقررها وأثبتها وأكد في أماكنها، وهو الحكيم العليم الرؤوف بخلقه الرحيم. لما يذكر هنا بأنه الرؤوف بخلقه، وهو يفسر هنا أن الله جل وعلا أرسل الجبال، قال والجبال أرساها، جعلها الله جل وعلا راسية في الأرض لأجل ماذا؟ حتى لا تضطرب الأرض بالناس ويحسن معيشتهم، تحسن معيشتهم عليها واستقرارهم عليها. فإذاك جعل الله الجبال رواسي حتى لا تضطرب الأرض بالناس، وهذا يظهر فيه رحمة الله ورأفته بعباده. ولهذا قال رحمه الله قال وهو الحكيم العليم الرؤوف بخلقه الرحيم. قال رحمه الله وقوله متاعا لكم ولأنعامكم، أي دحى الأرض فأنبع عيونها وأظهر مكنونها وأجرى أنهارها وأنبت زروعها وأشجارها وثمارها وثبت جبالها لتستقر بأهلها ويقر قرارها، كل ذلك متاعا لخلقه ولما يحتاجون إليه من الأنعام التي يأكلونها ويركبونها مدة احتياجهم إليها في هذه الدار إلى أن ينتهي الأمد وينقضي الأجل. نعم. قوله متاعا لكم ولأنعامكم، ابن كثير قال كل ذلك متاعا لخلقه ولما يحتاجون إليه من الأنعام، الأنعام الإبل والبقر والغنم. نعم. فهم يتمتعون بها، لكن هذه الأنعام هي أيضا تتمتع بالأرض، والله جل وعلا أنعم بهذه النعمة على بني آدم متاعا لكم ولأنعامكم، يجدون من العشب والكلاء في المراعي والمياه والماء وغير ذلك، فهي متاع لكم ولأنعامكم كما قال سبحانه وتعالى. فذكرهم الله عز وجل بهذه النعمة العظيمة، هذه الأرض دحاها وجعل فيها الجبال راسية لتستقر بهم، وجعلهم فيها من الأنهار والكلى وصنوف النبات والثمار وغير ذلك، فهي نعمة عظيمة ذكرهم الله عز وجل بها، فقال متاعا لكم ولأنعامكم. لكن وهذا لا شك أنه يدل على كمال قدرة الله سبحانه وتعالى، تكلم عن خلق السماء وخلق الأرض ودحو الأرض، دحاها وبين بما دحاها بما جعل فيها من المياه والأنهار والنبات وغير ذلك، والجبال الراسية التي ترص بها الأرض التي تجعل الأرض غير مضطربة بأهلها، فذكرهم بهذه النعمة التي تدل على كمال قدرته سبحانه وتعالى. لكن بعد ذلك ماذا بين لهم؟ بين لهم سبحانه وتعالى مآلهم الحتمي الذي لا بد منه، وهو زوال هذه الدنيا، وأنهم آيلون إلى الله عز وجل، أي إلى يوم القيامة. لذا قال سبحانه وتعالى فإذا جاءت الطامة الكبرى. نعم. قال الله تعالى فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها، إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. يقول تعالى فإذا جاءت الطامة الكبرى، وهو يوم القيامة. قاله ابن عباس سميت بذلك لأنها تطم على كل أمر هائل مفضع، كما قال تعالى والساعة أدهى وأمر. قال فإذا جاءت الطامة الكبرى، فسرها بأن القيامة بعد النفخة الثانية، بعد النفخة الثانية، كذا فسر ابن عباس وغيره. فالطامة الكبرى هي القيامة، وهي الداهية العظمى كما قال سبحانه وتعالى هنا والساعة أدهى وأمر، فهي الداهية العظمى. ثم بين وجه تسميته بالطامة، لماذا سمي يوم القيامة بالطامة الكبرى؟ قال لأنها تطم على كل أمر هائل، قد تكون ثمة طامات ولكن هذه الطامة تطغى على كل الطامات، ولهذا كانت هي الطامة الكبرى، فهي تطغى على كل الطامات وكل الأمور الهائلة، فهي الطامة الكبرى. نعم. يوم يتذكر الإنسان ما سعى، أي حينئذ يتذكر ابن آدم جميع عمله خيره وشره، كما قال تعالى: يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. يوم يتذكر الإنسان ما سعى، يعني ما عمله. في يوم القيامة يتذكر الإنسان كل ما عمله، كما قال في الآية الأخرى على الوجه الذي ذكره، وجه التفسير الذي ذكره ابن كثير، قال: يومئذ يتذكر، في سورة الفجر: يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. يومئذ يتذكر ماذا؟ يتذكر عمله، يتذكر عمله. وهنا قال يومئذ يتذكر، يوم يتذكر الإنسان ما سعى، يعني ما عمل، فيرى ما عمله من خير ويرى ما عمله من شر. طيب، الآن تقول يوم القيامة كيف يتذكر؟ في يوم القيامة كيف يتذكر جميع عمله؟ جميع عمله، ما عمله من خير وما عمله من شر يتذكره، حتى الذي نسيه. الإنسان يعمل أعمالا في هذه الدنيا ينساها، لكن أحصاه الله ونسوه. فيوم القيامة كيف يتذكر عمله؟ بما يقرأه في صحائفه، صحائف عمله التي كتبت عليه، فإنه يعطى كتابه يقرأ في صحائف عمله الأعمال التي عملها، أعمال عملها، وربما كثير من تلك الأعمال قد نسيها، عملها وقد نسيها، لكنها أحصيت عليه، ويقال له: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبة. فإذا قوله هنا رحمه الله: حينئذ يتذكر ابن آدم جميع عمله خيره وشره، إذا قلت كيف يتذكره؟ فإنه يقرأه في صحائف عمله التي أعماله التي كتبت فيها أعماله، فيجد ما عمل من خير وما عمل من شر. وقلت إنه يجد أعمالا قد نسيها، لكن الله عز وجل أحصاها عليه. نعم. وبرزت الجحيم لمن يرى، أي أظهرت للناظرين فرآها الناس عيانا. وبرزت الجحيم لمن يرى، النار أعاذني الله وإياكم منها. برزت، يعني أظهرت للناس حتى يخاف الناس منها، إذا رأوها تأتي هذه النار تقاد، تقودها الملائكة ب70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك. يعني تخيل عظمة النار. لما تكلم عن الملائكة وخلق الملائكة، خلقهم عظيم، خلقهم عظيم، يجرونها بزمام، ب70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرون هذه النار. فإذا أظهرت للناس، يخاف الناس من النار، يخاف كل واحد منهم أن يكون منهم في ذلك اليوم العظيم، أنه سيدخل هذه النار العظيمة، وحتم على الجميع أن يمروا عليها، وإن منكم إلا واردها، كان على ربك حتما مقضيا، ولكن الأعظم، الأمر الأعظم هو في الذي يقع فيها والعياذ بالله، فيقع في نار جهنم فيدخلها. نعم. فأما من طغى، أي تمرد وعتى، وآثر الحياة الدنيا، أي قدمها على أمر دينه وأخراه، فإن الجحيم هي المأوى، أي فإن مصيره إلى الجحيم، وإن مطعمه من الزقوم ومشربه من الحميم. قال: فإن الجحيم هي المأوى، المرجع والمقر إلى الجحيم، إلى النار جهنم التي برزت. لكن ذكر هنا جل وعلا وصفين لأهل النار: هؤلاء الذين مقرهم يرجعون إلى النار، ومرجعهم إلى الجحيم، إلى نار جهنم. ذكر الله جل وعلا لهم وصفين. الوصف الأول قال سبحانه وتعالى: فأما من طغى، الطغيان، وكما ذكرت آنفا لما تكلمت عن فرعون، الطغيان هذا يظهر في أنهم قد تجاوزوا الحد. كيف تجاوزوا الحد؟ هؤلاء خلقهم الله عز وجل، أوجدهم وأنعم عليهم بنعم كثيرة لا تعد ولا تحصى، وخلقهم لغاية: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فلما انحرفوا عن ذلك ولم يعبدوا الله عز وجل، تجاوزوا الحد فطغوا، فهذا الطغيان. وهذا الوصف الأول لأهل النار. والوصف الثاني وهو وصف ملازم له: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا. آثر الحياة الدنيا، فتجد، لماذا قلت ملازم له؟ لأن الذي تجده طاغيا تجده كذلك يؤثر الحياة الدنيا، يقدمه على الطاعة، العبادة، على الإيمان، على الاستقامة. وهذا قد يقع حتى في من ينتسب للإسلام، حتى المسلم يكون مسلما لكن عنده فسوق ولا فجور، وعنده معصية، قد تجد عنده شيء من هذا الإثار. فهذا ينبغي الحذر، الحذر منه، لأن هذان وصفان ذكر لمن؟ لأهل النار التي جعلها الله جل وعلا مرجعا ومقرا لهم. فإن الجحيم هي المأوى، وصفوا بالطغيان وبأمر ملازم له، وهو إثار الحياة الدنيا. ولهذا انتقد، ولذلك نحن جميعا قد نبتلى في هذه الدنيا، بين تقديم شيء من الدنيا على أمر من أمور الدين تبتلى، ألا نحذر؟ لأن هذا وصف، هذه صفة من صفات أهل النار، إثار الحياة الدنيا، تكون راقد في الفراش ما شاء الله دافئ يؤذن الفجر، بين أن تقوم تستجيب وتذهب تصلي ولا تبقى في الفراش، تؤثر الحياة الدنيا على الآخرة ولا تذهب للآخرة، لأن هذا عمل لها الذي هو الذهاب إلى صلاة الفجر. وقس على ذلك جميع الأمور، قال هذا أمر دنيوي أجد به شهوة ولا لذة وهي زائلة، تقدمها على دينك، تقدمها على ما أمرك الله عز وجل به من الاستقامة التي تكون سببا لتجنب النار ودخول الجنة، زحزحة عن النار ودخول الجنة بالفوز العظيم. لا يكون حالك كحال هؤلاء الذين مأواهم هذه الجحيم التي هي نار جهنم، يعني مرجعهم ومقرهم. فذلك الإنسان يجاهد نفسه يا أخوة، لما تآن تقول جنة ونار، أي مسلم يريد النجاة من النار ودخول الجنة بالفوز العظيم؟ لكن ثمة عمل ينبغي أن يحرص عليه، لأن دخول الجنة وإن كان برحمة الله عز وجل، لكن اعلموا بأن لها سبب. ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، يعني من الأعمال الصالحة. ولهذا من العظات التي تؤخذ من هذه الآية أن الله عز وجل حين ذكر هذين الوصفين لأهل النار، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، فما عليك إلا أن تحذر من الطغيان وأن تحذر من أن تؤثر الحياة الدنيا. أي شيء في حياتك، وهذا يعترينا كثيرا، يوقع لك تصادم وتعارض بين أمر دنيا وبين أمر دينك، الدين لا يساوم عليه أبدا، ما يضحى وما يترك أبدا، الدنيا تركها يعوضك الله جل وعلا خيرا، لكن الدين لا، لأن ما تخاف أنك تتقصد تركه وهو حق ظاهر بين، ثم لا توفق له مرة أخرى ويكون سببا في ضلالك وسببا في دخولك النار. فلان بن فلان، أنت آثرت الحياة الدنيا في مسألة كذا ولا كذا ولا كذا، وقع لك التزاحم بين أن تستجيب لشهوتك وتذهب إلى دنياك وبين أن تستقيم على أمر ربك، لكنك تقدمت إثارة الدنيا. والمؤمن ينبغي أن يجاهد نفسه على اجتناب كل الأسباب التي تفضي به إلى دخول جهنم والعياذ بالله، لأنه يرجو الزحزح عنها والفوز بالجنة، وهذا هو الفوز العظيم. نعم. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، أي خاف القيام بين يدي الله عز وجل وخاف حكم الله فيه، ونهى نفسه عن هواها وردها إلى طاعة مولاها، فإن الجنة هي المأوى، أي منقلبه ومصيره ومرجعه إلى الجنة الفيحاء. قال وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، خاف مقام ربه، قال ابن كثير خاف القيام بين يدي الله عز وجل وخاف حكم الله فيه، خاف القيام بين يدي الله، يقف العبد يوم القيامة بين يدي الله عز وجل، ومما يكون أن الله عز وجل يقرر عبده بذنوبه، فعلت كذا فعلت كذا فعلت كذا فعلت كذا، عبده المؤمن فيقرره بذنوبه، فعلت كذا وفعلت كذا، ثم يقول أنا سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، وأنا أغفرها لك اليوم، لكن العبد يبقى خائفا من ذلك في ذلك المقام بين يدي الله عز وجل، ثم إنه يخاف كما قال ابن كثير رحمه الله حكم الله فيه، ماذا لو لم يغفر الله عز وجل له، ماذا لو أخذه الله عز وجل بتلك الذنوب التي عملها ولم يتب الله سبحانه وتعالى منها، فهذا يبقى خائفا. فجزاء هذا الذي يخاف مقام ربه أنه يكون عاملا في الدنيا مجتنبا للذنوب المعاصي ومعصية الله سبحانه وتعالى، مجتنبا لإثار الحياة الدنيا، ومن ثم فإنه ينال أمرا عظيما هو مطلب لكل مسلم يرجوه كل مسلم. قال سبحانه وتعالى، قال فإن الجنة هي المأوى، وزيد على ذلك قال ونهى النفس عن الهوى، يعني زجر نفسه كما قال هنا رحمه الله، نهى نفسه عن هواها وردها إلى طاعة مولاها، يعني يزجر نفسه عن الميل إلى المعصية، بل يحرص على مجاهدة نفسه على طاعة الله واجتناب المحرمات. فهذا الذي زجر نفسه ونهى نفسه عن الهوى وخاف مقام ربه جل وعلا، قال في جزائه سبحانه وتعالى، قال فإن الجنة هي المأوى، قال منقلبه ومصيره ومرجعه إلى الجنة الفيحة، يعني هذا هو المكان الذي يأوي إليه لا غير، هذا الذي خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، هذا هو مأواه الذي يأوي إليه إلى الجنة التي كان يرجوها في الدنيا ويعمل لها، صلى الله جل وعلا يجعلني وإياكم من أهلها. بل إن هذا الموفق، هذا المسدد، هذا الذي خاف مقام ربه، هذا الذي نهى النفس عن الهوى، يبشر بالجنة حتى في آخر حياته، حين تأتي الملائكة لقبض روحه تبشره بالجنة، ثم يجد في قبره من النعيم ومن الخير العظيم. فإذا قامت القيامة وقام الناس لله رب العالمين يكون مآله إلى الجنة، فيدخله الله سبحانه وتعالى الجنة. نعم. ثم قال تعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها، أي ليس علمها إليك ولا إلى أحد من الخلق، بل مردها ومرجعها إلى الله عز وجل، فهو الذي يعلم وقتها على التعيين. ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله. وقالها هنا: إلى ربك منتهاها. ولهذا لما سأل جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وقت الساعة قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. وقوله: إنما أنت منذر من يخشاها، أي إنما بعثتك لتنذر الناس وتحذرهم من بأس الله وعذابه، فمن خشي الله وخاف مقامه ووعيده اتبعك فأفلح وأنجح، والخيبة والخسار على من كذبك وخالفك. في قوله جل وعلا: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، يسألونك أن يسألوا الناس، الناس يسألون عن الساعة، والناس الذين يسألون عن الساعة قسمان. القسم الأول من يسأل عن الساعة سؤال استبعاد وإنكار أنها تقع، فيسألون عنها: هل تقع هذه الساعة؟ متى هذه الساعة؟ لكن سؤالهم سؤال استبعاد وإنكار لوقوعها، كما قال جل وعلا: يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها. والقسم الثاني من الناس هو الذي يسأل عن الساعة ليستعد لها، كما جاء ذاك الرجل النبي صلى الله عليه وسلم قال: متى الساعة؟ قال: ماذا أعددت لها؟ الساعة لا يعلمها من تقوم إلا الله سبحانه وتعالى. فهذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم: وماذا أعددت لها؟ ثم من يسأل عن الساعة ليستعد لها. قال: يسألك الناس عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها، فيما أنت من ذكراها لا يمكن أن تذكر لهم، لا يمكنك أن تذكر لهم متى الساعة. لماذا؟ لأنه لا يعلمها إلا الله، ولهذا قال له: إلى ربك منتهاها، أي لا يعلمها، لا يعلم متى تقوم إلا هو سبحانه وتعالى، كما قال في الآية الأخرى: قل إنما علمها عند الله. وجبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني عن الساعة، قال له صلى الله عليه وسلم: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. جبريل هو أشرف الملائكة، والرسول صلى الله عليه وسلم هو خير خلق الله عز وجل، فهذا يسأل وهذا يجيب بأنه لا يعلم، ويقول: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم متى تقوم الساعة، من يعرف متى تقوم الساعة؟ لأن يأتي بعض منهم من ليس من المسلمين، من درس الفلك وغير ذلك، يتكلم عن تغير الكون، وأنه سيأتي اليوم في اليوم الفلاني يذهب وكذا، وعبر عنهم بعضهم ممن ليس له علم، قال: هذه إذن الساعة ستقوم في هذا الوقت. هذا غلط، لا يعلم متى الساعة إلا الله، لكنها قريبة، تريد الساعة قريبة، وأنت قد تموت، ومن ماتت قامت قيامته، وهو لا يدري متى يموت. لكن الأمر المطلوب ليس في متى تقوم الساعة، ماذا أعددت أنت إذا قامت الساعة، ما الذي أعددته. فهذا يدل على أن الرسول لا يعلم متى تقوم الساعة، وإنما مرد علمها متى تقوم إلى الله جل وعلا، ولهذا قال: إلى ربك منتهى. ثم قال له: إنما أنت منذر من يخشاها، جاءت بأسلوب الحصر. إذا ما هي مهمتكم؟ مهمتك ليس أن تخبره متى تقوم الساعة، قال: إنما أنت منذر من يخشاها، يعني ليس لك علم بالساعة، لكن أنت منذر من يخشاها، من يخافها. من الذي يخاف الساعة؟ المؤمنون. الكفار لا يخافون الساعة، خاصة من لا يؤمنوا بالبعث. حتى ولو أنذرهم، هذا الإنذار ما ينفعهم، إنما ينفع المؤمنين الذين يخافون، أما غير المؤمنين فهذا الإنذار لا ينفعهم شيئا، وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. نعم. قال رحمه الله: وقوله: كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، أي إذا قاموا من قبورهم إلى المحشر يستقصرون مدة الحياة الدنيا، حتى كأنها عندهم كانت عشية من يوم أو ضحا من يوم. قال جويبر عن الضحاك عن ابن عباس: كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، أما عشية فما بين الظهر إلى غروب الشمس، أو ضحاها ما بين طلوع الشمس إلى نصف النهار. وقال قتادة: وقت الدنيا في أعين القوم حين عاينوا الآخرة. نعم، في قوله جل وعلا في ختام هذه السورة: كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. كأنهم يوم يرونها يعني يرون يوم القيامة، لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، يعني بالنسبة لوقت الدنيا الذي عاشوه لما يأتي يوم القيامة يرون بأن عيشتهم في الدنيا هي بقدر تلك العشية أو ضحاها التي فسرت هنا، قال ما بين الظهر إلى غروب الشمس بالنسبة للعشي، والضحى ما بين طلوع الشمس نصف النهار يعني نصف يوم. يرون حياتهم التي عاشوها في الدنيا يوم القيامة كما قال هنا قتادة: وقت الدنيا في أعين القوم حين عاينوا الآخرة، يرون كأنهم عاشوا نصف يوم. وإذاك القضية ليست في قضية كما نبهت الآن متى تقوم الساعة ولا يموت الإنسان. نعم سيموت الإنسان والساعة تقوم، وحياته في الدنيا مهما طالت فلا يراها إلا شيئا يسيرا تمر عليه، ولا يبقى لك منها إلا يوما واحدا ثم تموت، ولا تقوم الساعة تقوم الساعة عليك. وإذاك الأمر الذي ينبه إليه الآن ليس في قضية متى يكون أنا أموت ولا كم عشت ولا متى تقوم الساعة، وإنما السؤال عن حال العبد حين مفارقته للدنيا. هذه هي التي ينبغي أن نجاهد أنفسنا عليها. أنت هذه اللحظة هي التي نعمل لها، حال مفارقتنا للدنيا على أي حال. مش الحال مراد أنك عمرت طويلا لما عمرت طويلا، لما يأتيك ملك الموت أنت على أي حال كنت مستقيما على طاعة الله، حريصا على ترك المحرمات، مجاهدا لنفسك التي تأمرك بالسوء، ومجاهدا لنفسك على أن تستقيم على أمر الله عز وجل، أم كنت مفرطا مقصرا في الإيمان في الاستقامة في الطاعة في العبادة في عدم محافظة على القربات. هذا الذي ينبغي أن يسائل الإنسان نفسه عليه الآن محاسبة، لأن هذا اليوم الذي يتكلم عنه آتي، إما يوم القيامة إما موته، ومهما عاش في هذه الدنيا وطال فليراها مدة قصيرة، يراها مدة قصيرة. ولذلك الذي ينبغي أن نجاهد أنفسنا عليه هو الحال التي نموت عليها، ولا تقوم الساعة إذا قامت الساعة الحال التي نموت عليها، حال صالحة ولا حال فاسدة، حال مما يرضى الله جل وعلا عنهم وحال ممن يسخط الله سبحانه وتعالى. نسأل الله جل وعلا السلامة والعافية، كما نسأل الله جل وعلا أن يتوفانا مسلمين ويثبتنا على دينه. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، اللهم يا ولي الإسلام ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.